حقيقة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما

القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية Yeah. مثل حبة أنبت سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من صدقاتكم صدق الله العظيم.